ربي يبارك حياتكم جميعا. ومرحبا بكل الإخوة الأحبة الموجودين في الروم في اللقاء الأسبوعي. وكالعادة أرحب بالإخوة الأعزاء: أخطل أستاذ فرحة أندرسكور وان، الأستاذ جيف وان، أستاذ روماني 22، أستاذ الصراحة راحة، الأستاذ آفا مينا، أستاذنا سريان كريستيان، أستاذة فتوى ريوشة، أستاذ مسيو 57، والأستاذ فتاوي الأهاوي، وكل الإخوة الأحبة اليوزرز 11. طبعا يمكن حضراتكم متوقعين هنتكلم ازاي وهنقول ايه النهاردة، لان هنتكلم عن المشكلة الاخيرة او المشكلة الاعتيادية، لان كل ما يأتي من القوانين المصرية والدساتير المصرية هو مشاكل. يعني النهاردة نتكلم عن قداسة البابا المعظم الانبا شنودة الثالث والقانون. ماذا حدث باختصار وتبعيات الموقف ومهاتف التي تسير في نفس المدمار؟ وطبعا هنتكلم عن الشعب المصري بصفة عامة ونظرته إلى هذا الموضوع قديما وحديثا، ويعني اعتقد ان احنا هنحاول نغطي الموقف من كل جوانب. الحكايه باختصار زي ما حضراتكم عارفين انه صدر قانون من المحكمه الاداريه العليا، وكلمه اداريه ليست كلمه جزافيه، هي محكمة تختص بموظفي الدولة الذين يخطئون في تنفيذ القوانين، وقراراتها بتكون دائما العزل من الوظيفة والحبس. طبعا هذا الكلام استفزازي بالنسبة للأقباط، يعني كون ترفع القضية في هذه المحكمة بالذات لها أكثر من مؤشر. القضية ليست ضد شخص عادي ولكن ضد قداسة البابا. قداسة البابا موظف، هل قداسة البابا يقوم بدور إداري؟ هل قداسة البابا سيعزل؟ كل هذه الفقاعات الهوائية ملهاش قيمة، ملهاش أي قيمة، وده اللي هنفنده النهاردة. وفي الحقيقة أنا يعني قدست البابا في بيانه اللي أطلقه في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع المجمع المقدس، أجاب على تساؤلات أثرناها واتهامات كلناها كيلا، وأعتقد أنه بعد أن نطالع ما قاله قداسة البابا ونفنده هنصل إلى نتيجة لا أريد أن أسبق بها الأحداث. من كم يوم اجتمع المجمع المقدس وقرر بالإجماع رفض حكم المحكمة، كأن الشريعة الإسلامية، كأن الدولة وضعت في قفص الاتهام بدلا من أن تتهم الكنيسة ممثلة في البابا شنودة، وضعت الدولة من رئيسها إلى أقل فرد فيها في القيمة الوظيفية، وضعوا في قفص الاتهام. الكلام كان قوي وكان واضح، وأنا مفنده إلى عناوين. أولا، هذا الحكم الذي يتعارض مع نصوص الكتاب المقابل حقوق، وهقول نصه بعد شوية، هذا القانون لم ينفذ أبدا، والذي يقول بأنه في عهد قداسة البابا كيرلس السادس كان يطبق هذا القانون أبدا، لأن ما أن اعتلى البابا كيرلس الكرسي الماركوسي طلب من الدولة إلغاء هذا القانون ووضح لها أنه لا يعمل به. كذلك كل من سبق قداسة البابا كيرلس كان لهم نفس الوضع. لا أدري لماذا، هل القاضي اللي أصدر الحكم لا يعرف من هو البابا؟ هل لا يعرف أنه لا يستطيع أن يصدر حكما بعزل البابا؟ لا أدري. يعني كيف سكر هذا القاضي بخمرة الإسلام إلى هذه الدرجة؟ حضر الاجتماع حضور فعلي 81 أسقف ومطران، وأيد القرارات 9 أساقفة، يعني العدد 90 مطران، ووافقوا بالإجماع على رفض هذا القانون، وليذهب واضعوه، ولتذهب الشريعة الإسلامية والقضاء المصري إلى الجحيم. انتهت. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إذا كان في المحكمة توضع لافتة مكتوب عليها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهو ما لا يحدث أبدا مع الأقباط، فقد رفع قداسة البابا الآية الحقيقية من الإله الحقيقي. ينبغي أن يطاع. جاء في القرار ما يلي: تعلن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس أنها تحترم القانون. ده إجراء عادي، كل إنسان بيحترم القانون، لكنها لا تقبل أحكاما ضد الإنجيل وضد حرياتها الدينية التي كفلها لنا الدستور، كما تعلن أن الزواج بها هو سر مقدس وعمل ديني بحت. إن لو قارناه بمساوئ العلاقات الأسرية في الإسلام، ببساطة كده أنا أقول للقاضي يعني اللي بيجوز المسلمة والمسلم مأذون مش قاضي، الراجل اللي مراته يطلقها 3 طلقات لو القاضي حكم بأنها ترجع له مش هترجع لما يجيب محلل. يعني كل شيء ماشي بشريعة الإسلام فيما يخص المسلمين. ماذا قال الدستور؟ البابا ذكر يعني ملخص وقال إنه الحكم يكون حسب شريعتهم بالنسبة للغير المسلمين. وفي أحكام محكمة النقد والدستورية العليا نصت أيضا على أن الحكم في الأحوال الشخصية للأقباط يكون حسب شريعتهم، هكذا ينص القانون. فأين الشريعة هنا في صدور حكم يجبر، مكتوب كده يجبر قداسة البابا بأنه يزوج إنسان ليس من حقه أن يتزوج مرة أخرى؟ باختصار شديد وضع البعض النقاط فوق الحروف لأنه قال في عتها: فهو أمر لا تقبله ضمائرنا ولا نستطيع أن ننفذه. وموضوع الزواج الثاني للمطلقين هو قضية دينية بحتة، انتهى الأمر. لكن ما أريد الضغط عليه هنا بالنسبة لما ذكره قداسة البابا، انه كشف اللعبة. ليه القرار ده في الوقت ده؟ ليه البلبلة والقاضي يعلم بانه لحيتقبل الحكم وحتخاف الدولة ممثلة في رئيسها نفسه، هتخاف انها هتعمل ايه؟ ماذا تتفعل الدولة يعني؟ لأول مرة أجد أن قداسة البابا يفرد كل الأوراق على الترابيزة زي ما بيقول، كل الأوراق فردها. بيقول: أنا لا أسمح لنفسي بالتفتيش عن مقاصد الحكم. تصوروا وضعوا النقاط فوق الحروف، مقاصد الحكم. إذن مش مقصود أنه يصدر حكم لصالح إنسان، ولكن هناك غرض ما من هذا الحكم في هذا الوقت بالذات. هذا الكلام لا يتعلق بمجرد رفض حكم أبدا. قدس البابا رمى الحكم وقال أنه ده أمر منتهي، ده مرفوض وخلاص، وطقناه بالأحذية. لكن ليه؟ لماذا؟ انا ارجع بالذاكرة شوية الى ورا، ساعة ما كان هيحكم على قاتل الدكتور فرج فودة بالاعدام، وقررت المحكمة يا ولادي اللي بيدك كما انها تستفتي شيخ. لن انا انذر اي واحد ينط على المايك بعد كده، على فكرة انا لا يهمني ان يقعد واحد يسمع وهو ما عندوش ادب. فكل واحد يحاول ينط على المايك انا شخصيا هطرده اذا ما طردهوش حد من الاخوة الادمن. فكل واحد يحترم ذاته لو سمحت. انتدبوا، مش المفتي يسألوه، مع ان ده راجل هيتحكم عليه بالاعدام، يعني تحال اوراقه الى فضيلة المفتي. ولا جابوا شيخ الازهر، جابوا الغزالي، جابوا الامام الغزالي اللي كان بينظر فرج فودة في معرض الكتاب. فهنا تخطت المحكمة المفتي وتخطت شيخ الأزهر واخترقت القانون. ليه؟ لأن القضاء المصريين المسلمين معظمهم ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، فإذا القضاء مغرض. عندما يقول قداسة البابا: أنا لا أسمح لنفسي بالتفتيش عن مقاصد الحكم في هذا الوقت بالذات، ما هو الأقباط المفروض أنهم هيخشوا مجلس الشورى، هيؤثروا على انتخاب رئيس الجمهورية، انتخابات مجلس الشعب قربت، فلا بد من عمل شيء فيه بلبلة. دي مقاصد الحكم في هذا الوقت بالذات، يعني بيقولهم العبوا غيرها باختصار. ولكن اراد ايضا بعبارة اخرى ان يقول لهم فعلا العبوا غيرها، لانه بيقول المقاصد في ضمائرنا، يعني احنا فاهمين الموضوع، لكن انا اتحدث عن نتائج الحكم وما نتج عنه من شرخ في المجتمع، مشيرا الى ان المحكمة تعرف جيدا أن الكنيسة سترفض هذا الحكم. هذا الكلام كلام نابع من فم يتحدث على لسانه روح الرب، كلام قوي ومباشر. وبعدين قال عبارة ظريفة جدا: الحكم ده صدر من سنتين ورفضناه، لكن لا مؤاخذة مش هنسكت بقى المرة دي. تخيلوا هذه العبارة: مش هنسكت بقى المرة دي، لن نقبلها، ومش هنقبل أبدا أن يكون هناك اضطهاد بهذه الصورة. لا تقولوا ان احنا اخوة، ولا تقولوا مواطنة، ولا الكلام الفارغ، ولا اللعب على الاوتار اللي احنا بندق عليها بقى المرة دي. وبدأ قداسة البابا يوجه انذار، انذار متعدد المستويات. ازاي؟ انا لا اعرف ماذا سيحدث من تبعيات هذا الحكم، ده نمرة واحد. لا اعرف ماذا سيحدث من تبعيات لهذا الحكم، وسانتظر ردود الافعال على قرار المجمع، سانتظر ردود الافعال واتصرف على اساسها. يعني بيقول لك يا مبارك، اذا اعتقدت انك رئيس لدولة اعدادها شيء و80 مليون، فانا بطريرك الكرازة المرقسية كلها كلها، وهدد بان صبره نفد. ازاي؟ لا نعترف بالزواج المدني كنسيا، ومن يريد الزواج في الكنيسة فلا بد أن يخضع لأحكامها وشرائعها، والحل يكمن في إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين. وده قانون قدمه قداسة البابا مرة إلى صوفي أبو طالب، ومرة أخرى لأن صوفي أبو طالب لم يتخذ موقف، سلموا مرة تانية الى المستشار فاروق سيف النصر اللي كان وزير عدل، ثم قدمه مرة ثالثة الى الدكتور مفيد شهاب. وبيقول البابا ان هذا القانون لم يزل نائما ولا يجد من ينقذه. ثم تأتي القنبلة الكبرى في كلام قداسة البابا، ودي حاجة تهمنا احنا، وتعرفنا قدرنا رغم المهاترات والتفاهات الصحفية اللي بيقولوها في مصر وغيرها. بيقول: موقفي أصبح حرج مع أقباط المهجر، وليفهم من يريد أن يفهم، موقفي أصبح حرج مع أقباط المهجر، كلما أقوم بتهدئتهم يصدر شيء لا أستطيع السيطرة عليه. ده تهديد مباشر، ده تهديد مباشر، ولا بد يا أقباط المهجر أن تضعوا هذه العبارة أمامكم دائما. طيب مين اللي يحل الموضوع؟ بيقول: يمكننا أن نطلب من رئيس الجمهورية، تصوروا هذا الإجبار لرئيس الجمهورية بأنه يتدخل ويحترم نفسه. يمكننا أن نطلب من رئيس الجمهورية التدخل. يعني عايز يقول قداسة البابا: أنا ممكن أتصل بالرئيس وأمره بالتدخل. باختصار يعني، مش يأمره لأنه الرئيس هيشتغل هيجري، لا، لأن هكذا هي اللعبة، هكذا هي اللعبة، لابد أنه سينحني ويركض، وده اللي حصل على فكرة. ولكن لا نريد أن نسبب له حرجا. طب ما هو خلاص اتحرج الراجل، حرج ايه بقى؟ هو ده الكلام الصح. ولكن عشان يقول له مثلا يعني يديله ذرة احترام شوية حتى لا يريق ماء وجهه، بيقول له نطلب منه انه يتدخل لإزالة تبعيات الأضرار التي سببها هذا الحكم لعدة ملايين من الأقباط. وكان يريد قداسة بابا أن يقول لأن هؤلاء الملايين من الأقباط لن تسكت، قد يقول قائل إن هذا الكلام جه بعد اجتماع المجمع المقدس واتفق الآباء المطارنة والأساقفة على هذا النص، لكن ماذا نقول إذا كان قبل الاجتماع صدر بيان من نيافة الأنبا ماركوس المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية، قال فيه أو يشعرون بالاضطهاد. ده قبل الاجتماع، ده قبل. ولو لم يكن هناك اجتماع فهذا الرجل يتحدث باسم الكنيسة أولا وآخرا. الأقباط بدأوا يشعرون بالاضطهاد، وكان على القاضي أن يسأل الكنيسة عن رأيها بإيه؟ بحسب ما قالته الشريعة الإسلامية. القاضي الشريعة الإسلامية بتقول يحكمون بما يقول الإنجيل، فكان لابد أن يسأل الكنيسة. هنا يعلمون القضاة للمستقبل كيف يتعاملون مع القضايا القبطية، إما أن تسير الأمور كما ينص الدستور. هذا القاضي لم يحترم دستور مصر، خدوا بالكم من النقطة دي، لأن هذا القاضي يمثل الإخوان المسلمين التي لا تعترف لا بوطنية ولا بمصرية ولا بقوانين، ليس لهم إلا قانون الشريعة والمسدس جنبه، القرآن والمسدس فوقه. فهنا كان لابد للقاضي انه يرجع الى المسيحيين بحسب شريعتهم كما ينص الدستور وكما تنص قوانين محكمة الناقض، موضحا ان حكم القاضي بلائحة 38 المطعون فيها لا يلزم الكنيسة. هذا الكلام كان بلسان الأنبا ماركوس. احنا قدام حكم خالف الدستور وخالف حتى الشريعة الإسلامية. طبعا ألسنة كتيرة تجرأت، ما هو زي كلاب العرب بالضبط، يعني زي كلاب العرب. الواحد لما يقرب من البدو، لو كلب عمره يوم هوهو هتلاقوا عشرات الكلاب قامت في هوهو بالضبط زي كلاب العرب دي، معروفة طبعا. صحفيين تطاولوا، قضاء ادوا رأيهم، محامين تطوعوا، وكل واحد يعني نبح من ناحية ادلى بدلو. وبيقول ان القاضي بيحكم بالقانون بعيدا عن الانتماء الديني، وان الكنيسة افتكرت نفسها مؤسسة لا تخضع للدولة. طبعا لا تخضع للدولة، فلتذهب دولتك الى جهنم وبئس المصير، كلام فارغ يعني. والقانون ليس به اي شبهة تحيز ضد الاقباط. أيضا رئيس مجلس الدولة السابق محمد حامد الجمل ده قعد على المصطبة وادها فتاوي بيقول انه هذا القرار الذي اتخذه البابا يذكرنا بالقرار الذي اتخذه انور السادات بعزل البابا ويعني ارساله الى الدير وهذا الهراء. نعم يستطيع الرئيس يستطيع ذلك، ولكن ما هو صحوة هذا الفعل؟ يستطيع الرئيس انه يرفض استمرار البابا في منصبه، يلغي توقيعه، لكن ما هو هذا التوقيع في الحقيقة؟ يعني او الملك او ايا كان الوضع اعلام بانه الاقباط اختاروا فلان، فالمسألة ليست تعيين من رئيس الجمهورية، هي دي اللي استندوا عليها الاغبياء، اعتقدوا خطأ، انا مش عارف بيفكروا ازاي، يعني اعتقدوا خطأ انه قرار رئيس الجمهورية بيكون بتعيين البابا. تعيين مين؟ تعيين ايه؟ رئيس الجمهورية او ايا كان من يحل في هذا المكان، ملك او رئيس او سلطان او شيطان، هو يوقع بالموافقة على ما اختاره الاقباط، ولا يستطيع ان يفعل غير ذلك. طيب هيلغي توقيعه، هل معنى ذلك انه الغى وجود البابا؟ ابدا، هذا التوقيع كعدمه، هو فقط الغاءه يعني يلغي موافقته، معناها بكل بساطة انه اي طلب يطلبه منه البابا مش هيوافق عليه، اي قرار يتخذه البابا هو مش موافق عليه. طب مع انك ما وافقت احبسه. اذا حبس البابا كما حدث في تاريخ الدولة في مصر من ايام ما دخلوها البدو، يا ما اتحبس بطارقة، هل الغى ذلك كونه البطريرك؟ السادات عندما كون لجنة تدير البطريركية، تدير البطريركية فقط ولا تقوم بدور البطريرك، لجنة إدارية، ولكن البابا يبقى هو البابا، واللجنة تستشير البابا، ولا تستطيع في المسائل الرعوية انها تتدخل ابدا. كل ما يخص الكنيسة هو قرار المجمع المقدس، وهذا القرار حر ايضا، لا تتدخل فيه الدولة باي حال من الاحوال. فكل هذه المهاترات اللي حصلت وكل واحد نفش ريشه وقعد يقول هذا القانون يجبر البابا، سيعزل البابا، نشوف ايه اللي حصل، مجرد فرقعات. والمسلم في مصر اذا قرأ الجرنال مجرد لتعوده على الكذب وانه ليس هناك شيء جديد ولا شيء حقيقي ولا شيء صادق، يوصل اخر صفحة ينسى اللي قراه في الصفحات اللي فاتت وانتهت على كده، ويستنى بكرة الجرنال الجديد عشان يشتريه، وكأنه يأخذ مخدر لكي ينسى وضعه المزري في دولة يحكمها هؤلاء. توقيع رئيس الجمهورية عمليا لا قيمة له أبدا مهما حصل. الدفع ببطلان القرار الجمهوري وما إلى ذلك. طيب بعد كل هذه المهاترات لننظر ماذا جرى. ينتظر قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عودة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية اليوم الأحد. هذا الكلام كان يوم 13/6 في الجرائد كلها. قادما من جنيف في أعقاب حضوره اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتحديد موعد للقائه بينهما من أجل مناقشة التفاصيل النهائية بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، بعد أن حصل على الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية. من الذي كسب الجولة يا أغبياء؟ من الذي خاف؟ ليس القاضي، وليس مجلس الشعب، وليس الإخوان المسلمين، ولكن يقول إن حصل عليه قداسة البابا بحل الأزمة الناجمة عن قرار المحكمة الإدارية العليا. كيف ستكون صورتكم أيها القضاة الإخوانجية أمام الشعب بعد ذلك؟ يعني الفوران والغليان اللي حصل دوت، والثورة اللي قامت في الجرايد والكلام ده، ويتعزل ويتعمل ويتحبس واوا وينفذ ويعمل، أين سيذهب؟ كل هذه الفقاعات اتبخرت وأصبح كما يقول الكتاب كل الأشياء تعمل معا لأجل الخير، أو للخير لأجل الذين يحبون الله. نأتي إلى بعض أقوال الإخوة المزايدين في هذا الموضوع. إبراهيم عيسى: كنت أحترم هذا الرجل في الحقيقة، لكن أنا حاليا لا أنا بحترمه ولا أنا بحتقره، أنا مش عارف له مبدأ. يعني يستخدم الإخوان المسلمون والإخوان الأقباط، شوفوا هنا هذه المعادلة التي يريد أن يعادل بها الكفتين، يستخدموا نفس الحجة، وهي كيف نسمع كلام البشر ولا نطبق كلام ربنا. الإخوان الأقباط إذا افترضنا أن هذا لن يحدث، أن يطبق المسلم شريعة الكتاب المقدس، هنقول إيه؟ هنطلب من الإخوة المسلمين أن يحبوا أعداءهم؟ إزاي تيجي يعني؟ لا يزنوا، ما ينفعش. لا يقتلوا، يبقوا مش مسلمين. الكفة هنا ازاي؟ من الذي افتى بانه الاقباط يعملوا بحسب شريعتهم؟ القرآن والدستور. ولكن ماذا يريد الإخوان المسلمين؟ هذا ما لا نعرفه أبدا من كلامهم في الجرائد، لكن نعرفه من أفعالهم. فإبراهيم عيسى وضع المسلمين مع الأقباط، وبدأ يتكلم عن العلمانية ويقول احنا يعني ليه نستغرب بقى ان الإخوان المسلمين يقولوا الإسلام هو الحل، طالما المسيحيين بيخالفوا حكم المحكمة، إذن ما هماش عايزين دولة علمانية. وهل العلمانية تعني عدم تطبيق المسيحيين للشريعة المسيحية؟ يعني ما دخل العلمانية في الموضوع دوت؟ العلمانية شيء والشيوعية شيء آخر. كل الدول الغربية تعتبر علمانية، ومع ذلك يتزوج فيها المسيحي في الكنيسة ويتزوج المسلم في الجامع. دي دول علمانية، لكن ما علاقة ده بالموضوع؟ ما عرفش. يعني في الحقيقة كتب مقالات، كذا مقالة طويلة جدا، وفي الآخر يعني قال حتى عبارة تافهة، يعني ما لهاش أي قيمة من واحد مثقف إن يقول سلمونا على المواطنة وانتوا راجعين من الشغل. ما هي المواطنة في نظرك؟ يعني ما هي المواطنة؟ يعني أي واحد مسلم في دولة غربية إذا أراد أن يتزوج يروح الجامع، الدولة علمانية، مانيش فاهم يعني إيه علاقة ده بالموضوع، لا أدري. وإذا كانت المسألة إن العلمانية عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم تطبيق الشريعة المسيحية في الجواز والطلاق، طيب نشيل البند الثاني من الدستور، ما مش عايزين تشيلوه. الإسلام دين الدولة واللغة العربية هي لغة الدولة، نشيلهم، نشيل البند دوت أو نصلحه. تستمد الشريعة من الإسلام، دام الإسلام طالما أنك مسلم، لكن ما تخلينيش أنا أستمدها من الإسلام. وإلا بقى كان مثلا لو سافر واحد إلى الهند مثلا يقولوا بقى الهندوسية هي الشريعة اللي هناك، وهكذا نمشي بالمبادئ التافهة دي التي لا يفهمها مع الأسف مثقفو مصر من المسلمين. نبيه الوحش طبعا أدلى بدلوه، وإنذار إلى قداسة البابا في خلال 8 أيام تنفذ الحكم، وإلا مش عارف هعمل إيه. طبعا هذا المحامي التافه لا يستحق التعليق، ولكن لابد من ذكر اسمه، يمكن ده يديله يعني برستيج شوية، هو بيدور على البرستيج. لحد هنا الزوبعة اللي حصلت بالقانون ورد المجمع المقدس، اعتقد انه نقدر ان احنا ننتقل بعدها الى نقطة تانية نفلسف الموضوع باختصار عشان ندخل على قانون الاحوال الشخصية. تعدت المحكمة باختصار كده، يعني المحكمة الإدارية تعدت سلطاتها، تعدت سلطاتها القضائية في إنها تراقب العمل الإداري، وحكمت حكم يختص بممارسة الشريعة المسيحية. دي نقطة لا أدري كيف لم يفتن إليها القضاء كله. يعني لماذا ترفع قضية بشأن الجواز في المحكمة الإدارية؟ يعني لا أدري. الكنيسة بالتالي رفضت هذا الحكم، وكان الأقباط مستعدين في جميع أنحاء المسكونة إن هم يتصرفوا لو لم تتصرف الدولة. هناك بند آخر في تعيين الكهنة، إنه لا سلطة للقضاء الإداري في مراقبة أعمال الكاهن الرعوية. هذه الأعمال تتم بالتسلسل الرتبي في الكنيسة، فهنا يعني جايبين الهدف على قداسة البابا مباشرة علشان يحطوا نقاط على الحروف، يمكن تنجح العملية، يمكن. الدستور المصري يقول تكفل الدولة حرية العقيدة، المادة 46 في الدستور. نلاحظ ان المادة رقم 2 بتقول انه الدين الرئيسي هو الاسلام، والقانون بيأخذ بنوده من الشريعة الإسلامية، واللغة العربية إسلام واضحة، شريعة واضحة. بينما المادة 46 بتقول تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. هل ذكرت العبارة لغير المسلمين بأي حال من الأحوال؟ يعني هذه العبارة رقم 46 عايمة ملهاش معنى. نقولها تاني، تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لمين؟ للمسلمين؟ على فكرة اللي اسمه أوبونتو 10.04 أنا في انتظاره بقالي ساعتين عشان ده إنسان شتم الأخت مارينا شتيمة يعني إسلامية. أنا بشكره إن هو رفع إيده علشان خاطر أشوفه يعني. هنا نرجع للقانون بتاعنا. تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. طيب ما احنا ممنوع نبني كنائس، مش ديت ضد البند دوت؟ اذا البند دوت لا يخص الاقباط، لا يخص المسلمين ايضا، لان حرية العقيدة ان المسلم يبني جوامع زي ما هو عايز، يركب ميكروفونات زي ما هو عايز، يعمل اللي هو عايزه كمسلم، التلفزيون كل برامجه في القنوات الرئيسية في مبنى التلفزيون كل برامجه إسلامية. هنا هذه المادة رقم 46 لمين؟ لم تكفل شيء ولم تذكر المسيحيين أو غيرهم، لكن نيجي نلاقي مادة تانية رقم 40 تقول المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة. ماشي، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة. يعني معناها انه الكل متساوي. طيب لماذا لا تلغى خانة الديانة بما ان المصري هو ضد الدستور المصري؟ فبأي دستور تريدون ان تواجهوا به المجتمع المصري تطبقوه عليه؟ على العموم إذا افترضنا أن الكلام ده كله لصالح الأقباط في شيء، فأنا مش شايف شخصيا أنه لصالح الأقباط أبدا. أنا شايف أن الدستور محطوط إسلاميا. الدستور ده غيره السادات سنة 71 عشان يشتري الإخوان المسلمين اللي في النهاية يعني تصرفوا معاه كما يستحق في الحقيقة يعني. نذكر على سبيل المثال السريع انه الانبا ابراهام ابن زرعة السرياني الذي كان على السد المرقسية في القرن العاشر مات مسموما بسبب انه رفض هذا البطريرك رقم 99 البابا يوحنا. ايضا انتقل الى السماء بنفس الطريقة. قداسة البابا في الاهرام بتسأله الصحفية ليه بيضع القوانين الكنسية رهبان، فكان رد قداسة البابا منطقي جدا، قال لها الرهبان دولت بدأوا ابتداء من القرن الرابع، يبقى فيه رهبان، والكتاب المقدس يعني ده كلام الرب يسوع، اذا قبل ان يكون هناك رهبان كان النص الذي يقول لا طلاق افحمها وانتهت يعني. ناتي الى لائحة سنة 38 والتي تدس دسا في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في كليات الحقوق، ونشوف من الأول كيف يتزوج المسيحي لمن يهمه الأمر. وهذا الموضوع ياريت لو كل واحد يقارن بنوده بما نسمعه في هذه الروم المباركة من زواج الصغيرة، من طلاق، من محلل، من مهر، من الكلام الفارغ والمتاهة التي يتوه فيها المسلم بسبب انتمائه إلى العقيدة المحمدية. أول مادة في القانون، المادة 1، بتتكلم عن الخطوبة، هذا السمو في العلاقات كما أراده الرب. بيقول إنه الخطبة عقد، يعني بيعقد، طالما في خطوبة فهناك عقد، عقد سمائي اشترك فيه الرب. ولذلك علة بعد كده في الزواج، يعني علة الزنا ما معناها؟ معناها إن الشركة كان أطرافها رجل وامرأة وبينهما رواد، فهنا عقد الشركة ثلاثي، فكون أحد الزوجين يزني معنى ذلك أنه دخل طرف رابع في الموضوع، وهذا الطرف يعني مش مفروض أن يكون متدخل في الشركة ودخل لإفساد الشركة. ده باختصار شديد يعني. المهم، الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج ببعضهما في أجل محدد، يعني بيحدد في عقد الخطوبة ميعاد الزواج تقريبا. ولا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعي من زواجهما. ما فيش زواج طفلة هنا، رضيعة، ده مجرد إنها رضيعة ده أكبر مانع شرعي يعني، طبقا لما نص عليه في الفصل الثاني. لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب 17 سنة والمخطوبة 15 سنة ميلادية كاملة. والحاجات اللي كل المتزوجين المسيحيين عارفينها يعني. وتثبت الخطوبة في وثيقة يحررها الكاهن. المادة 17، لا زواج إلا برضا الزوجين، وينفذ زواج الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة، و أقل من 21 يبقى لازم يكون فيه وكيل يعني. القرابة تمنع الزواج، يعني الأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم يحرم على الرجل أن يتزوج من فلانة وفلانة، الحاجات اللي هي يترفع عنها الإنسان العادي. ليست هناك فكر أفكار حنيفية بزواج الرجل من أمه وإن كان يعلم بحرمتها، والكلام الفارغ ده كل ده يعني مش. ليس للمرأة، البند ده مهم أوي عجبني في الحقيقة، ليس للمرأة التي مات زوجها أو فسخ زواجها أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء 10 أشهر، 10 شهور ميلادية كاملة من تاريخ الوفاء أو الفسخ، ولكن يبطل هذا الميعاد إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج. يعني إذا وضعت بيبي خلاص يعني واضح إنه من الزوج اللي فات. وموانع الزواج وما إلى ذلك. وبعدين بعد كده يفسخ الزواج بأحد أمرين، ده بقى لب الموضوع. تبالكم من المصدر ده، مش الطلاق، ليس الطلاق، التطليق، بمعنى أن يكون هناك قرار كنسي بأن يطلق فلان من فلانة أو فلانة من فلان. يبقى إذن هنا واضح انه في المسيحية ليس هناك ما يسمى طلاق كالاسلامي، الرجل يقول لها انت طالق، ولكنه تطليق بان يطلب احد الزوجين من الكنيسة ان تطلقهم وتكون هناك اسباب. بعد كده المادة 50، يجوز لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق لعلة الزنا، ده اللي قال عليه الكتاب المقدس. اما بقية البنود بتاع 38 فهي كما يلي: اذا خرج احد الزوجين عن الدين المسيحي وانقطع الامل من رجوعه اليه جاز الطلاق. ايضا هذا البند معمول به واقره قداسة البابا والمجمع المقدس والمجامع والبابوات السابقة. واحد ساب الدين المسيحي، ترك النصر. القانون ده اسلامي بحت، اللي هو الغيبة. اذا غاب الرجل 5 سنوات متوالية ولا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته، جاز للزوج الاخر ان يطلب الطلاق. المادة 53، إذا حكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة 7 سنوات فأكثر، الطرف الثاني يطلب الطلاق. إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معدي يخشى منه على سلامة الطرف الآخر، يجوز للآخر أن يطلب الطلاق. إذا اعتدى أحد الزوجين على الآخر أو اعتاد إيذاءه جسديا بحيث يعرض صحته للخطر، ممكن يطلب الطلاق. إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حمأة الرذيلة، الثاني يطلب الطلاق. يجوز الطلاق أيضا إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر. دي الليحة اللي عليها المشكلة، التي وضعت أكثر من سبب لحدوث الطلاق. وجميع هذه الأسباب أنا في الحقيقة يعني وكل مسيحي والكنيسة كلها شايف أنها أسباب لا تسبب أو لا توصل الموقف إلى الطلاق. يعني إيه؟ اتحبس الراجل 7 سنين، طب ما كتير بيتحبسوا ظلم يعني. طب ما هو من الممكن ان حد من الطرفين يتسبب في حبس التاني يعني بدسيسة يعني مثلا، هل ده مبرر للطلاق؟ طب والاولاد اذا كان هناك اولاد؟ يعني هذه البنود باختصار تؤدي الى الرذيلة. المرأة اللي جوزها عي او الرجل اللي مراته عيت، طب ما هو كان ممكن الطرف السليم هو اللي يعيى، يعني هل يقبل ان الثاني يطلب الطلاق؟ اسباب واضح تماما انها من وضع بشر وليست اسباب كتابية. لان الزواج هقول لكم انتم، هقول للمسلمين، تضرر صليب. امال يعني سيد المسيح لما قال يحمل صليبه ويتبعني، يعني ما ابسط مشكلة نتحمل الطرف الثاني في اي حالة يعني. ما علينا، هذا الوضع كما قال قداسة البابا: وضعوا بشوات وبكوات لأغراض شخصية، والمؤكد بتيجي عليه بعض الأوقات وتتدخل فيه المصالح الشخصية، زي ما حصل على مر التاريخ الحديث. يعني نجد انه البابا كيرلس الرابع اتحارب من المجلس الملي، البابا كيرلس السادس اتحارب من المجلس الملي، وهكذا. لان المجلس الملي هو مجلس علماني اداري له دخل بحاجات كتير لا ننكر، ولكن الواضح من هذه القوانين التي ادخلت سنة 38 اعتمدها المجلس الملي ولم يعتمدها ويوافق عليها البابوات لساعتها ولا بعد كده يعني. لكن الدولة لتلاعبها مع القضايا المسيحية ورغبتها في تفقيد هذا الجسد المبني على نور وتوافق عليه، طب ما توافقش على التعديل الجديد ليه؟ فرس البابا شنو ده اجتمع مع الكلام ده من سنة من السبعينات، اجتمع مع رؤساء الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية مجلس ضخم، واتفقوا على التعديل اللي هو مرمي في الأدراج إلى الآن، لماذا لم يبت فيه في مجلس الشعب ده؟ بس لما مبارك حبوا ينتخبوه أكثر من فترتين كما كان مفروض، على طول في خلال شهر طلع القرار وأصبح بدل يجوز أن يرشح رئيس الجمهورية لمدة رئاسة تالية خلوها يرشح لمدد، يعني شالوا حرف وحطوا حرف، والقانون طلع في خلال شهر عشان العزبة ما تطرش من الجميع يعني. آخر ورايقتين في هذا الموضوع، هل أنا عندي مشكلة في الصوت يا جماعة؟ يعني هل الكل عنده ما بيسمعنيش كويس ولا بقى البعض؟ لأن جات لي رسالة دل... يعني أقفل وادخل تاني أحسن؟ لا، الموضوع الجزء الباقي ده مهم جدا. خلاص مش هينقطع تاني، مش هينقطع تاني. اوكي اوكي اوكي طيب، هنعمل مقارنة. احنا قربنا نخلص على العموم، قربنا نخلص، سامحوني مش عارف اقول ايه. هنعمل مقارنة عن المواطنة والوطنية، والمقارنة دي هتتضمن الإشارة إلى دستورين. الدستور اللي هو حطه قتيل الإخوان والجماعات الإسلامية أنور السادات الممثل والمنافق اللي أخذ جزاؤه، والدستور الذي وضع في العشرينات دستور 23 اللي كان على أيام الوطنية الحقيقية المتمثلة في سعد زغلول ورفع الثاني في الدستور، وقال في الإسلام دين الدولة. المادة اللي صلحها أنور السادات الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. نشوف أيام الوطنية المخلصة ماذا فعل الأمناء المسيحيين كيف كانوا. سعد زغلول بيعبر عن العلاقة بين المسلم والمسيحي في دستور 23 بيقول ايه؟ الجميع يتمتع بحقوق واحدة وعليهم واجبات واحدة، وان جميع المصريين، لحد دلوقتي ما جاتش كلمة لا اسلام ولا اسلام، الجميع فرق القانون سواء، والتقدم والترقي لا يناله إلا أقدر الرجال الذين يستحقونه عن جدارة واستحقاق دون تمييز بين أحد وآخر. دي مادة لنهوض دولة، لبنيان أمة مش لتخلف أمة. ده مادة الكل سواء وانتهت. ده كان الكلام ده في حزب الوفد. نشوف انه حزب الوفد اتهم بانه فورا طلعت حزب الاحرار وقال لك ده اللي هو نوال الاخوان المسلمين بعد كده، وقال لك انه اصبح الوفد يدعو الى ان يمسك الاقباط بزمان. كانت نسبة الاقباط في حزب الوفد 10%. ليه؟ لأنه كان حزب صادق. 10% تعتبر نسبة كبيرة على فكرة، مش صغيرة، ولكن كان حزبا صادقا. في الوقت دوت نشوف ان الدستور كان يريد من الأقباط، وسألهم، يا ريت لو تركزوا في النقطة دي بالذات، عندما نالت مصر استقلالها رفض الأقباط بشدة في اللجنة العامة المشكلة لوضع دستور 23 أن يتضمن الدستور أي نص على تمثيل نسبي للأقباط في البرلمان. تخيلوا، كان هناك عرض على الأقباط بضمير حي. باعتبار ايه؟ باعتبار ان الأمة المصرية مسلمين وأقباط، فطلبوا من الأقباط انهم يقترحوا نسبة ليهم في البرلمان. ورفض الأقباط على اساس ايه؟ على اساس ان الأكثر إخلاصا للأمة المصرية هو الذي يستحق أن ينتخب من الشعب، لا فرق بين مسلم ومسيحي. ومن الغريب أن المسلمين هم الذين طالبوا الأقباط بالتمثيل النسبي. لكن أيضا كان الأقباط ليهم كمان وجهة نظر أخرى ضمنية. إذا فكان حسن النية عند المسلمين ساعتها موجود كمواطنين مصريين مخلصين، وحسن النية عند الأقباط أيضا. شكرا. كان ممثلا عن الأقباط في هذا الاجتماع، ورفضوا بالإجماع هذا الاقتراح. تخيلوا مين؟ سلامة ميخائيل، أنطون جرجس، ويسا واصف، كانوا في اللجنة التي تضع الدستور، ومعهم الشيخ مصطفى القياتي. وأيضا أرسل مطران قال نرفض الفكرة، مفيش تمثيل مسيحي وتمثيل مسلم في برلمان مصري، فقط للأمة المصرية. وأصبحنا اليوم نطالب، وأصبحنا اليوم نلعب لعبة السياسة، الحكومة تدينا إيه عشان نديها أصوات ونعمل وهكذا، لأنه إن عدمت لدى الجهة الإسلامية، لأن فورا خرج حزب الأحرار انشق عن حزب الوفد وقال لك المسيحيين، رغم كل هذا الجهد الذي بذله المسيحيون ساعتها لإقرار الوحدة الوطنية، اتهم المسيحيين بأن ليهم أغراض أنهم يستولوا على الحكم، معرفش أي حكم، وكانت الدولة بيحكمها ملك أجنبي والإنجليز محتلينها من الناحية التانية. عايز أقول أنه في الفترة ديت في تاريخ نعرفه جميعا، لكن ما هوش ما نعرفوش يعني بدقة شديدة. هقوله كده عرض سريع انه سنة 1882 ولد ابونا القمص سيرجيوس المشهور. هذا الرجل الذي اطلق عليه السيس مسيحي خطيب الثورة التي بقيادة سعد زغلول المسلم، اندماج مواطنة تحت وطأة احتلال انجلترا ووجود ملك اجنبي، وكان المصري يتمتع بالمواطنة، بينما في دولة الرتب العسكرية وحكم البهوات نجد هذا التهتك في كيان الدولة من فوقها لتحتها. هذا الرجل أبونا سيرجيوس خطيب الثورة عاش في الأزهر 3 شهور، في الأزهر يخطب على منبر الجامع الأزهر. ما شفناش الانحطاط الخلقي إلا اليومين دولت من ساعة ما دخل حكم العسكر وجه السادات وبدأ يلعب بلعبة الإخوان المسلمين، وبدأنا نبقى محجبة ومش محجبة وسافرة والكلام الفارغ وديوس وتيوس والهقص ده كله. كان القمص سيرجيوس يخطب للثورة على منبر الجامع الأزهر، ولم يله أحد اخرج من هذا الجامع لأنك مشرك نجس. هؤلاء الأنجاس الذين ملأوا مصر هذه الأيام. بل إني أقول حاجة قد يفتخر بيها البعض، ومن وقع الأحداث الحالية قد يعني يغضب لها البعض. عندما طلبت إنجلترا أن تحمي الأقباط في ذلك الوقت لم يقبل الآباء المسيحيون، وقال أبونا سيرجيوس إذا كانت مصر تظل آمنة ويموت 1,000,000 مسيحي فداء لها نقبل. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن كان هناك أيضا فكر في بعض العقول الإسلامية مستعد لنفس العبارة أن يقولها إذا استدعى الأمر. إيه اللي حصل؟ لا أدري. أصبحنا في عالم غرس فيه الفكر الإسلامي البغيض في كل سنتيمتر في مصر، ووصلت المسألة إلى الذين يقسمون اليمين على أنهم يكونوا عادلين. مع الأسف إذا كان القاضي بهذه الصورة فيعني لا عزاء للوطنية مع الأسف في مصر. أعتقد لحد كده كفاية. الإسلام لا يعرف المواطنة طبعا بدون شك يعني. طبعا استاذ مالينا تفضل المايك معك. شكرا لاستماعك.